بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قسم العقيدة والفلسفة كلية الدراسات الإسلامية بأسوان وكلية البنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث معكم اليوم بحول الله تعالى وقوته في مادة التيارات الفكرية، وقد تحدثنا فيما مضى عن معنى الديمقراطية ومفهوم الديمقراطية بالمعنى العام، وتحدثنا عن أسس الديمقراطية في الإسلام. نتحدث معكم اليوم بإذن الله تعالى عن الديمقراطية السياسية والاجتماعية في الإسلام. ذكرنا بأن الحكم الديمقراطي حقائق وأشكال، أو كما يقول المناطقة جوهر وعرض. فالجوهر في الحكم الديمقراطي هو حرية المحكومين من في اختيار حكومتهم، والعرض في الحكم الديمقراطي هو نصوص التساتير وقوانين الانتخاب وصناديق الاقتراع، وهذا كله وسيلة إلى حرية الحكم وليست الغاية المقصودة. يبقى صناديق الانتخاب وقوانين الانتخاب وصناديق الاقتراع ونصوص الدساتير ليست هي الغاية المقصودة من الحكم الديمقراطي، وإنما هي وسيلة إلى حرية هذا الحكم. فقد تكون هناك دساتير وقوانين وصناديق اقتراع ولا توجد ديمقراطية، وقد تكون هناك ديمقراطية ولا يوجد شيء من هذه الوسائل. الديمقراطية السياسية في الإسلام. ذهب بعض المؤرخين الذين كتبوا في تاريخ الإسلام السياسي إلى النظر في العرض كما وضحنا، وهو صناديق الاقتراع ونصوص الدساتير، وتركوا الجوهر وهو الحرية الفعلية في اختيار الحكومة. فقد أشاروا إلى مبايعة الخلفاء الراشدين وقالوا أنها لم تجري على القواعد الديمقراطية، يعنون بذلك أنها لم تجري باقتراع في صناديق انتخاب، يريدون بذلك القول بأن الإسلام ليس فيه ديمقراطية سياسية. ولكن نقول لهم أن اختيار الخلفاء الأولين كان بموافقة المحكومين، ولم يكن واحدا منهم مفروضا على الرعية بغير اختيارها أو مختارا لغير مصلحتها، ولم يكن ترشيح الخليفة ملزما للرعية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح باختيار أحد من الصحابة، ولو صرح لكان في حكم الإلزام، ولكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإشارة تجنبا لكل إلزام، حتى أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بمبايعة عمر بن الخطاب، ولم تكن وصيته ملزمة للناس بالقوة أو بالإكراه، لأن سلطانه ينتهي بوفاته. فكل ما هنالك أنها ترشيح يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، ليس فيه إلزام. كذلك إذا رجعنا إلى سيدنا عمر بن الخطاب، نرى أن سيدنا عمر بن الخطاب قد وكل أمر الترشيح إلى مجموعة من الصحابة، وقال إنني سأستخلف النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكان طلحة غائبا، فقال عمر للخمسة الآخرين إني نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقا ولا نفاقا، فإن يكن بعدي شقاقا ونفاقا فهو فيكم. تشاوروا ثلاثة أيام، ثم قال وأعزم عليكم بالله ألا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم، وليصل بكم صهيب هذه الأيام التي تتشاورون فيها، فإنه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركم. ثم قال وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم من أمرهم شيء، وأحضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس فإن لهما قرابة، وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء، ويحضر ابن عبد الله مستشارا وليس له من الأمر شيء. حتى قالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه للخلافة موضعا فاستخلفه فإنا راضون به. فقال: بحسب آل الخطاب رجل واحد. ولما مات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشاوروا 3 أيام، حتى قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا اليوم الذي عزم عليكم صاحبكم ألا تتفرقوا حتى تستخلفوا أحدكم. وطلب منهم أن يولوه أمرهم بأن يسأل الناس، وقال لهم: ولوا أمركم واختاروا. فاختار الناس سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فأخذ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس من المهاجرين والأنصار وهو متخفي حتى لا يعرفه أحد، وكلما سأل أحد ما كان يقول إلا عثمان. ثم جمع الناس وبايع سيدنا عثمان فبايعوه. فإذا نظرنا إلى هذا نجد أن في أيام الخلفاء الراشدين كان هناك حرية في الاختيار، وليس يفرض أو وليس الخليفة يكون فرضا على الناس، حتى أن الخليفة كان يعاهد الناس بعد مبايعته على سنة الحكم مستعينا بهم في عمله، كما قال الصديق رضي الله عنه: فأعينوني على ذلك بخير، أطيعوني ما أطعت الله، وفإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب: لكم علي ألا أجتني شيئا من خراجكم، ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله، إلى آخر كلام سيدنا عمر. حتى أنه رضي الله عنه أجمل ذلك كله في كلمات فقال: أمير المؤمنين أخو المؤمنين، فإن لم يكن أخا للمؤمنين فهو عدو للمؤمنين. فالأهم من الشورى في الخلافة الإسلامية هو فرض الشورى على الخليفة، وليس الشورى في مبايعة الخليفة. فكان الخليفة إذا أعياه أمر دعا أن من لهم حدة في عقولهم فاستشارهم، وكان لهم أسلوب خاص إذا أرادوا أن يختاروا وليا. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يختار وليا أن يذكر الشروط ويترك للسامعين الاختيار. وسأله أصحابه مرة: ما شرطك في الولي الذي تريده؟ فقال: إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإن كان أميرهم كان كأنه رجل منهم. كما أن الشورى التي أمر بها الإسلام لم تكن مسألة عدد ولا مسألة وزن، ولكنها مسألة حيوية، فليست كثرة العدد هي مناط الصواب في الشورى الإسلامية، لأن القرآن الكريم صرح في إبطال هذا الوهم، وآياته البينة واضحة في التفرقة بين أكثر الأقوال وأصوب الأعمال، منها قوله سبحانه وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم للحق كارهون. لهذا لم تغب هذه الحقيقة عن كبار المصلحين في الإسلام، ولم تغب عن أكبرهم وأبرزهم في العهد الحديث. لذلك نرى بأن الإسلام طبق الديمقراطية السياسية من بداية الخلفاء الراشدين، وهذا يبطل القول الذي ادعاه بعض المؤرخين بأن الإسلام لم يكن يطبق أو لم تقوم فيه الديمقراطية السياسية. وبهذا نرى أن ديمقراطية الأمة الإسلامية السياسية هي ديمقراطية حياة لا ديمقراطية حساب وميزان، ومتى تبينت هذه الحقيقة تبينت حكمة الإسلام في الأمر بالشورى وفي التفرقة بين كثرة الأقوال وصواب الأقوال، فإنما الصواب لأهل الذكر كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما الشورى هي اجتماع القوة ممن يشير وممن يشار عليه، وليست هي التناجز والتنابز بين هؤلاء وهؤلاء. ومن ثم يقول الإسلام وأمرهم شورى بينهم، ومن ثم يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا نكون قد انتهينا من بيان الديمقراطية السياسية في الإسلام. أما عن الديمقراطية الاجتماعية في الإسلام، نقول بأنه قبل أن تنشأ في الأمة ديمقراطية سياسية يجب أن تسبقها الديمقراطية الاجتماعية التي تتمثل في تعاونها بالفكر والشعور على قضاء حقوق المجتمع وأداء فروضه وواجباته. والتعاون بالرأي والعمل والخلق والشعور فريضة على كل فرد في البيئة الإسلامية. يبقى التعاون بالرأي والعمل والخلق والشعور فريضة على كل فرد في البيئة الإسلامية، يقوم المجتمع بقيامها ويزول بزوالها، وما هلكت أمة يتواصى أبناؤها بالحق ويتناهون عن الباطل. وقد زالت دول كما جاء في القرآن الكريم، لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والناس جميعا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا وجدنا الكثير من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحس الناس على الإحسان وعلى التعاون وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. لذلك نجد أن القرآن الكريم يحث جميع الناس على أن يتعاونوا على جلب الخير ودفع الأذى. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك نجد القرآن الكريم يفرض على كل مجتمع أن يسمع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء من الحاكمين أو غير الحاكمين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه دعوة التناصح والتآزر مؤكدة ومشددة في القرآن الكريم كما ذكرنا. كذلك نرى أن السنة النبوية تعود وتؤكد وتشدد في خطاب الخاصة والعامة على التناصح والتآزر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوكم خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ولهذا فالمجتمع الذي يأمر كل فرد فيه بهدايته والاستماع لمن يهديه غني بالديمقراطية الاجتماعية عن كل نظام من نظم الديمقراطية السياسية، لأن الأمة كلها في ذلك المجتمع حاكمة محكومة، آمرة مأمورة، وناهية منهية، فلا محل فيه لطغيان أو استئثار. فقد كان من اليسير في عهود الخلفاء الراشدين أن يتصدى أصغر الناس لتذكير أكبر الناس، وكان أشدهم بأسا سيدنا عمر بن الخطاب، فكان مع هذا يستدعي إليه من يزجرونه ويذكرونه، ويقول على الملأ: رحم الله امرئ أهدى إلينا عيوبنا. وكان يحمد الله تبارك وتعالى بأن في الأمة من يقوم الخليفة بسيفه إذا رأى فيه اعوجاجا، وكان يتقبل الأمر، حتى أنه ذات مرة عندما نهى الناس عن المغالاة في المهور قامت لهم امرأة وقالت له: وأين أنت يا عمر من قول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيتقبل سيدنا عمر منها الزجر ويقول مسترجعا: كل الناس أفقه منك يا عمر. كان هذا في عهود الخلفاء الراشدين عامة، فكان الناس يرونه ويسمعونه ولا يستغربونه، لأنه لم يخرج بهم في صدر الإسلام عن مألوف ما اختبروه وانتظروه. وعلى هذا كانت البيئة الإسلامية هي التي طبقت الديمقراطية السياسية والاجتماعية على السواء. يبقى احنا لو جينا وقلنا مثلا سين وضح بشيء من الإيجاز كيف طبقت الديمقراطية السياسية والاجتماعية في البيئة الإسلامية، يكون الجواب كما وضحنا لكم في المحاضرة. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، وهي تبدأ من صاد 102 وتنتهي في صاد 120. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.